تسجيلات جوهرة المتقين تقدم أطياف الاستشهاد الثاني. سنغني للأرض الحرة أطيافاً أشواقاً حرة، وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة، ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة. سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة، من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة، وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة. لن ننسى جرحك يا حج، لن ننسى صوتك يا درة، لن ننسى جرحك يا حج، لن ننسى صوتك يا درة. أقصانا لا لا هيكلهم، مسرانا لا لا معبدهم، أقصانا لا إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون، يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون. هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون، هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون، وعلمتنا أن نكون جنود رب العدا لن نستكين ولن نهون. هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون. هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون. يا مجلس الأمن السجين إلى متى تبقى السجين؟ هذه فلسطين الحبيبة.